لقد سألت الأخ عقيل عن المكياج وقال إن لي تشبها بالأجانب مع علمي أن الشيخ ابن باز جوزه للزوج، فما رأيك؟ وهل المكياج عادل للوضوء وخاصة الحامورة التي توضع على الشفتين؟ إن اجتنب فهو أحسن، وإلا فلا أرى مانعا من استعماله للزوج. نعم، وماذا؟ وأما هل يمنع الماء أو لا يمنع؟ فأنا ما مسست بشرة عليها مكياج حتى أنظر صحيح أيمنع أو لا. فعليك أنت أن تضعي أو تضع واحدة المكياج هذا الأحمر، ثم تضع عليه ماء، فإن وجدته وصل إلى البشرة وابتلت البشرة فذاك، وإن كان مانعا فلا يجوز أن يستعمل.